هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره؟ إذا في ملجئ يجوز، كما شرحنا تعليقا على كلمة لا حرج. أما الأصل فيجب المحافظة على النظام. أنا أقول راح نحب الإيمان استعدادا للمعركة. وأنت يا أبا بدر مستعد للمعركة؟ إن شاء الله. شوي بس. يلا بسرعة اطلع. يا الله. وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامكم هذا. وانتقل الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه واله وسلم بعد ان اكتمل على يديه للامه دينها، واتم الله نعمته عليها ورضي لها الاسلام دينا قيما وضعت اسسه على هدى من الله، ولم تزل صالحه لكل زمان ومكان، تواكب الجديد في الحياه وتبني بقيم الشريعه ومثلها صروح العزه والمجد لكل المسلمين. ايها الاخوه، في خضم هذا الفيض الروحي والوحي النوراني لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن امام عظمه المناسبه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. والميكروفون الان ينتقل الى زميل جميل الفهمي من اذاعه البرنامج الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوه المستمعون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الصعيد الطاهر صعيد عرفات الله نحييكم بتحيه الاسلام، ونحن ننقل الاولى مسامعكم نصف ضيوف الرحمن الى مزدلفه بعد ان من الله سبحانه وتعالى عليهم بفضل الوقوف في عرفات، حيث الحج عرفه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ان الحمد والنعمه والملك لا شريك لك. ان يقبل حجنا جميعا وان يثيبنا عليه بما هو اهل له من الكرم والاحسان، وان يغفر لنا ويستجيب دعانا من اجل اعلاء كلمته ونصر عباده المؤمنين في كل مكان، انه قادر مستجيب. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ان الحمد والنعمه والملك لا شريك لك. ان يقبل حجنا جميعا وان يثيبنا عليه بما هو اهل له من الكرم والاحسان، وان يغفر لنا ويستجيب دعانا من اجل اعلاء كلمته ونصر عباده المؤمنين في كل مكان، انه قادر مستجيب. وان يبلغ من لم يستطع في هذا العام الحج مطلبه في العام القادم، وليس ذلك عليه بعزيز. ايها الاخوه، ارى الان امامي جموع وفد الله وقد اخذوا في التحرك منذ غابت الشمس، ركبانا وراجلين، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، وكلهم يلهج لسانه وقلبه بذكر الله وشكره على نعمه وعلى ان وفقه في الوقوف في هذا الصعيد الطاهر.